هاد العلامة كتبين أن وسط الطريق كيضياق من جهة اليسر. نعم، الإجابة واحد. لا، الإجابة زوج. جهة اليمين. نعم، الإجابة ثلاثة. لا، الإجابة أربعة.